الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة التنزيل، وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والتبديل، وشرفنا بما حملنا من قراءاته وعزو طرق رواياته وضبط حروفه وكلماته، فنسأله تعالى أن يقينا اللحن خفيه وجليه في آياته. ونصلي ونسلم على الملقن الأول والمتلقي الأول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد فرغنا بحمد الله ونعمته مما أردنا، واستوفينا سائر ما شرطنا، وكان ذلك بتوفيق من الله لنا لا بحول منا، وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا. وبعده، فقد ولينا وجوهنا شطر ما قصدنا من تلاوة الكتاب، مستفتحين القراءة بقراءة الفاتحة بلا ارتياب، للأئمة القراء السبعة المتبعين للمكرمين ذوي الرفعة من الصحابة المصطفين الأخيار وتابعيهم الأحبار، الذين أدوا إلينا الرواية أداء مفروغا منه، ولم يحوجونا إلى إجراء المقاييس للبحث عنه، أداء سليما مصفا كما سمعوه من الحضرة النبوية الشريفة، موصولا بالسند المبارك، ميزة لهذه الأمة المنيفة. فكلهم بما وعد قد أوفى، فجزاهم الله عنا الجزاء الأوفى. وبعد، فقد شرف الله تعالى هذه الأمة بالتلقي، وكان أول من تلقى من أهل السماء جبريل عليه السلام، وكان أول من تلقى وألقى وسن العرض أفضل أنبياء أهل الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقاه منه الصحابة وعرضوه عليه ونقلوه عنه كابرا عن كابر إلى يوم الناس هذا. والذين تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوه عليه هم الطبقة الأولى، ومنهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم زيد بن ثابت رضي الله عنه، ثم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ثم أبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم من الصحابة الذين عرضوا وتلقوا ونقلوا وحفظوا وقرأوا كثير، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وعائشة رضي الله عنها، وسالم مولى أبي حذيفة وعمرو بن العاص إلى آخره من الصحابة. لكن الأولين اشتهروا وأكثروا وعليهم مدار الأسانيد في القراءات العشر، ولذلك جعلهم الحافظ الذهبي في الطبقة الأولى، وهم باستحقاق أهل الطبقة الأولى أو هم أعلى من ذلك، لأنهم عرضوا على الذي نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة ما بعدها منزلة، وتشريف ما بعده تشريف، رضي الله عنهم أجمعين. ثم تلاهم من نقل عنهم وعرض عليهم، وهم الذين يسمون بالطبقة الثانية، وفيهم الصحابة وفيهم التابعون، منهم أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعلقمة وعبد الله بن السائب وزر وأبو عبد الرحمن السلمي إلى آخره. ثم الطبقة الثالثة، وهم الذين بعدهم، وفيهم عبد الله بن كثير من القراء وسيأتينا، وعبد الله بن عامر، وفيهم عاصم بن أبي النجود، وهؤلاء من القراء السبعة، من العلماء من يعدهم في الطبقة الثانية، ولكن ما ذكرناه هو الراجح. ثم الطبقة الذين بعدهم، وفيهم نافع بن عبد الرحمن، وفيهم حمزة بن حبيب الزيات، وفيهم أبو عمرو بن العلاء، ومن بعدهم أيضا فيهم الكسائي إلى آخره. فالقراء السبعة تنتظمهم الطبقات الخمس، وقيل الأربعة، وآخرهم الكسائي. فأنتم كما سمعتم الآن أهل الطبقات من القراء كثيرون ولا يحصون عددا، وإنما اقتصر الناس على من اشتهر من هؤلاء. يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في أول قصيدته الموسومة بالحرز: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا، إلى آخر الأبيات. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدى إليكم معروفا أو من أولى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. من أدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة في باب من سأل بالله، أو في باب إعطاء من سأل بالله، وكذلك النسائي في كتاب الزكاة في باب من سأل بالله إلى آخره. إذن هؤلاء القراء أسدوا لهذه الأمة معروفا، وخير المعروف أنهم نقلوا إليهم كتاب ربهم عذبا مسلسلا، نقلوه إليهم خاليا، نقلوه إليهم خاليا من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. إذن وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من أولى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له، ولا شيء نكافئ به هؤلاء السابقين إلا أن ندعو لهم وإلا أن نحبهم، ولأن الدعاء هو ثمرة الحب. ثم المرء مع من أحب، يجب علينا أن نحب هؤلاء العلماء لنكون منهم، لأن المرء مع من أحب. ولذلك سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أعددت لها؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكنني امرؤ أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فعلينا أن نحب أهل الفضل وأن نتشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، لأن المرء مع من صافى ومن صادق ومن أحب. وخير المحبة ما كان لله تعالى وفي الله تعالى. وأيضا امتثالا لقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إذن فهذا الدعاء للذين سبقوا، وهذا أمر من الله تعالى أو هداية من الله تعالى لنا لنتمثلها وندعو للذين أسدوا إلينا معروفا. إذن هؤلاء الرجال الذين علمونا القرآن ونقلوه لنا صافيا من غير زيادة ومن غير تحريف ومن غير تبديل، فرضي الله عنهم أجمعين. ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه جزى الله بالخيرات عنا أئمة، وجزى هذه بمعنى قضى، وهي دعاء، وهي دعاء، وإن كانت الصيغة صيغة الخبر، جزى فالصيغة صيغة الخبر، ولكن المعنى أنها إنشاء طلبي، فجزى بمعنى اللهم اجزي، كما تقول صلى الله على سيدنا محمد، أي اللهم صل على سيدنا محمد. وهذه الصيغة من أسفل إلى أعلى تسمى طلبا، ومن أعلى إلى أسفل تسمى أمرا، وبين المتساويين تسمى التماسا، بين القرينين والمتساويين تسمى ماذا؟ التماسا. إذن فجزى قضى، وهي دعاء بصيغة ماذا؟ بصيغة الخبر، بصيغة الخبر. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن، أي جزاهم الله الخيرات عنا. لماذا؟ لأنهم نقلوا لنا القرآن صافيا عذبا وسلسلا، وهم كثيرون، وهم كثيرون، ولكن الناظم اصطفى منهم ما اصطفاه منهم اصطفاه منهم أبو عمرو الداري اتباعا لما اصطفاه أو تخيره الإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه في كتابه السبعة، وهم هؤلاء البدور السبعة، وهم كثيرون بدليل قوله فمنهم بدور، فمن هنا تبعيضية أليس كذلك؟ والضمير يعود على من؟ على الأئمة، فمنهم أي من الأئمة، ولو استوفاهم كلهم لقال فهم بدور، لو استوفاهم لقال فهم بدور سبعة، ولكنه قال فمنهم، فمن هنا تبعيضية، فهؤلاء بعض الذين نقلوا القراءة ولم يوردهم كلهم، لأن هؤلاء السبعة هم الذين وقع عليهم الاصطفاء، هم الذين وقع عليهم الاصطفاء وتلقتهم الأمة بالقبول وانعقد الإجماع على قراءتهم، فلا يحل إنكارها لأحد من المسلمين. أولا، الشاطبي رضي الله عنه قبل أن يصرح بهؤلاء السبعة بأسمائهم وكناهم استعار لهم ما يشوقنا إليهم، وقد وصفهم بالبدور، وصفهم بالبدور. فما هو البدر؟ البدور جمع بدر، والبدر هو القمر ليلة التمام، ليلة كماله، القمر ليلة كماله يسمى بدرا، سمي بدرا. قيل إما لأنه يبادر الشمس بالطلوع، فعلماء الفلك يقولون بأنه في هذه الحالة يكون الشمس والقمر على خط واحد، فهو يبادر الشمس بالطلوع. وقيل سمي بدرا لاستضاءته ونوره وسعته، وقد وصفوا العين الواسعة الجميلة بالبدرة، فقالوا عين بدرة أي واسعة جميلة. ومنه ما جاء في شعر امرئ القيس وعين لها حدرة بدرة، وعين لها حدرة بدرة شقت مآقيهما من أخر، وعين لها حدرة بدرة شقت مآقيهما من أخر. وهذا من قصيدته التي يقول فيها أو التي مطلعها أحاري بن عمرو كأني خمر ويعدو على المرء ما يأتمر، أحاري بن عمرو كأني خمر ويعدو على المرء ما يأتمر إلى آخره. وقيل سمي بدرا لكماله واكتماله، ومنه قولهم البدرة للكيس الذي فيه 10,000 درهم، وهذا كان في السابق. استعار لهم البدور ولم يقل الشموس، لماذا؟ قالوا لأن البدر أشرف في المعنى، لأن البدر أشرف في المعنى، ولأنه رجح في التغليب، فقالوا القمران ولم يقولوا الشمسان، رجح في التغليب فهو شريف في المعنى. إذن لما استعار لهم البدور لهؤلاء القراء استعار لهم سماء، لأن البدر لا يكون إلا في السماء، ولما استعار لهم السماء وسطهم فيها فقال فمنهم بدور سبعة قد توسطت. لماذا اختار الوسط؟ قالوا الوسط خيار الأشياء في الحس والمعنى، فانتبهوا، الوسط خيار الأشياء، ثم البدور أحسن ما تكون متوسطة. البدر لا يرى جميلا كاملا مضيئا إلا إذا كان في الوسط. شبه العلماء بالبدور بجامع ماذا؟ بجامع الإضاءة والإنارة في كل، لأن البدر يضيء ماذا؟ يضيء الظلمة الحسية، ولأن العالم يضيء الظلمة المعنوية، فالعالم بدر. وهذا منه رضي الله عنه فيه نكتة وإشارة إلى أن من القراء من ليس متوسطا وإن كان بدرا. إذن فمن لم يتوسط لم يؤخذ عنه، وكذلك العلماء إذا كانوا وسطا أخذ عنهم، ومن تطرف ماذا؟ أحسنت رضي الله عنك. لماذا؟ لأنهم يقولون الأطراف محل التغيير، فكل من لزم الوسط تم به، وكل من تطرف ألغي نظره، ألغي نظره، وهذه سنة كونية. الله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطية مطلب عام ومطلب خاص. إذن فالبدور الذين توسطوا ولم يعملوا الرأي وخالفوا أقيستهم تلقت الناس قراءتهم بالقبول وصدقوا كل ما حكوه، صدقوا عنهم كل ما حكوه رضي الله عنهم. إذن قلنا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا. زهرا جمع ماذا؟ جمع زاهر أو أزهر. زهر جمع زاهر أو أزهر، كما تقول أحمر جمعه ماذا؟ حمر. زهر، إذن أحمر جمعه ماذا؟ حمر. كزهر جمع ماذا؟ أزهر. نقول جمع أزهر كما تقول أحمر هو مفرد لماذا؟ لحمر. أو تقول زاهر، أو تقول زاهر كماذا؟ كبازل، مفرد ماذا؟ بزل. إذن فبزل جمع بازل، كما تقول زهر جمع زاهر، وتقول حمر جمع ماذا؟ أحمر. إذن يقول الإمام الشاطبي فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا، وكملا لها شهب. لها شهب، لها من؟ الضمير يعود على من؟ لهذه البدور، للبدور. لها شهب، والشهاب ما هو؟ هو الشعلة من النار، أو الشعلة الساطعة من النار. واستعير للراوي عن البدر، للآخذ عن الإمام، لأنه استضاء بنوره فصار شعلة مضيئة في سماء الجهل. وكان عليه لما ذكر الشهب أن يذكر معها الشمس، فالشمس بالشهاب أولى، لكنه ذكر البدور لما تقرر من شريف المعنى. عنها استنارت، يقال نار واستنار بمعنى أضاء، بمعنى استنارت، فنورت سواد الدجى. الدجى جمع ماذا؟ جمع دجية، على قول على غير قياس، لأنها من دجى يدجو، فالقياس أن تكون دجوة، أليس كذلك؟ تكون واوية، دجى يدجو، إذن فنقول دجوة هكذا. من الصرفيين من شذذ هذا وقال بأن القلب الذي وقع في الواو، أي قلب الواو ياء لغير موجب، إذن فهو شاذ، لكن بعض أهل اللغة ذكر بأنها واوية يائية، إذن فصح أن نقول دجية وصح أن نقول دجوة. إذن الدجية هي ماذا؟ هي الظلمة الحالكة، والدجى هي الظلم، فنورت سواد الظلم حتى حتى تفرق وانجلى. قال وسوف تراهم، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، مع اثنين من أصحابه متمثلا. التقدير أن يقول وسوف تراهم واحدا مع اثنين من أصحابه، بعد واحد مع اثنين من أصحابه، هكذا التقدير. وسوف تراهم واحدا مع اثنين من أصحابه، بعد واحد مع اثنين من أصحابه، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. تخيرهم نقادهم كل بارع أو كل بارع، تخيرهم نقادهم كل بارع أي اختارهم نقادهم. والناقد ما هو؟ النقاد جمع ماذا؟ جمع ناقد. وما هو الناقد؟ تقول نقدت الدراهم، إذا نقرتها لتميز جيدها من رديئها. إذن تقول نقدت الدراهم لتميزها هل هي جيدة أم رديئة. ثم استعير لمن؟ لكل من له نظر ثاقب، ومن ثم سمي النقاد، سمي النقاد نقادا لحسن فهمهم ولجودة نظرهم، أليس كذلك؟ تخيرهم نقادهم كل بارع. والرفع هنا، الروايتان معا صحيحتان، تخيرهم كل بارع، والرفع هنا يكون على ماذا؟ على البدل من ماذا؟ من النقاد، من قوله نقادهم، بدل شيء من شيء، أليس كذلك؟ والذين نصبوا يكون ماذا؟ تخيرهم نقادهم كل بارع، النصب على ماذا؟ على البدل منهم في قوله تخيرهم، أو على المدح، ولا إشكال في هذا. وليس على قرآنه متأكلا، هو من قولهم تأكل السيف والبرق، بمعنى بدا لمعانهما، تأكل السيف والبرق بمعنى بدا لمعانهما، أي هؤلاء الناس لم يلمعوا أنفسهم ولم ينصبوا أنفسهم آكلين أموال الأغنياء بقراءة القرآن، لم ينصبوا أنفسهم ولم يلمعوا أنفسهم من جهة القراءة ليأخذوا أموال الناس، أو من قولهم تأكلت النار إذا هاجت، بمعنى أنهم لم يحرصوا على الدنيا، أو من قولهم تأكل بالشيء إذا جعله سببا لأكله، أي لم يجعلوا القرآن سببا لأكلهم. إذن تخيرهم نقادهم كل بارع أو كل بارع، وليس على قرآنه متأكلا. إذن فهؤلاء رضي الله عنهم جزاهم الله خيرا عما قدموا لهذه الأمة، فجزى كما قلنا بمعنى قضى، جزى بمعنى قضى، وهي دعاء بلفظ الخبر، بلفظ الخبر. قلنا يقول ماذا الشاعر الشماخ بن ضرار؟ جزى الله خيرا من أمير، وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. وهذا الشاعر هو من الشعراء المخضرمين أو المخضرمين، من الشعراء المخضرمين أو الشعراء المخضرمين، وعلى الكسر سائر أهل اللغة، والفتح أيضا لغة، ومن قال بالفتح فعلى القطع من الكفر. ومن قال بالكسر قال المخضرم فهو لأجل أن العرب كانوا أو أهل البادية إذا دخلوا الإسلام خضرموا دوابهم لتعرف، فالروايتان صحيحتان. إذن هؤلاء السبعة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نقلوا لنا من القرآن عذبا وسلسلا، فلهم في أعناقنا حق الدعاء والمحبة. يقول الإمام أبو مزاحم الخاقاني في قصيدته الموسومة بباكورة علم التجويد الرائية المشهورة التي أولها أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر، أعلم في القول التلاوة عائذا بمولاي من شر المباهات والفخر، إلى أن قال وإن لنا أخذ القراءة سنة عن المقرئين الأولين ذوي السر، فللسبعة القراء حق على الورى، فللسبعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتري، لمن يكتب؟ فللسبعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتري. وما أحسن ما قال حينما قال فيا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه ولا كل من في الناس يقرئهم مقري، يعني ما كل من يقرأ القرآن يعتبر قارئا جيدا، ولا كل من يقرئ الناس يعتبر مقرئا جيدا، لكن المعتبر من هذين هم الذين تتوفر أو توافرت فيهم الشروط المعتبرة، توافرت فيهم الشروط المعتبرة من صدق وحسن دين وأمانة وحفظ وحسن أداء إلى آخره، إلى آخره. فلذلك كل من لم تكن فيه هذه الشروط فليس بقارئ وليس بمقرئ جيد. لذلك كل من حفظ القرآن، كل من حفظ القرآن وليس على شاكلة هؤلاء الأئمة القرون الأولين فليس بحافظ جيد. كل من حفظ القرآن من المصحف أو تعلمه من معلم علم ليس له عناية بقراءته ولا له عناية بتجويد ألفاظه، إذا لم يعمل نفسه في طلب ذلك من أهله القائمين به فليس بمقيم له على حده، ليس بمقيم للقرآن على حده، وتال له على غير صوابه، يعتبر تاليا للقرآن على غير الصواب، وإن حفظه حفظا وإن حدره حدرا. وكذلك المقرئ المتصدر للإقراء إذا اعتمد فيما يقرئ به الناس على الصحف، إذا اعتمد فيما يقرئ به الناس على الصحف ولم يكن راويا لها ولا صاحب دراية بحقيقتها ولا جالس العلماء ولا ذاكر الفقهاء ولا أكثر العرض للقرآن على أهل الإقراء ولا سأل عما يجب عنه السؤال ولم يكن له من الإعرام ما يقيم به لسانه ويعرف به خطأه من صوابه فليس بمقرئ على الحقيقة، فليس بمقرئ على الحقيقة. وإن جرى على ألسنة الناس اسمه الإقراء جهلا منهم بالمعنى، جهلا منهم بالمعنى، فهو بمعزل من ذلك، فهو بمعزل من ذلك، فليتق الله من هذه صفته ولا يتعرض لما ليس له بأهل. إذن إذا كنا نريد أن نكون من أهل القراءة أو من أهل الإقراء الحقيقيين فلا بد أن نتمثل هؤلاء السابقين، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. ويرحم الله الإمام أبا مزاحم الخاقاني حيث يقول: وإن لنا أخذ القراءة سنة عن المقرئين الأولين ذوي السر، وإن لنا أخذ القراءة سنة عن المقرئين الأولين ذوي السر. صح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وصح عنه أيضا أنه قال: القراءة سنة متبعة. قيل لقالون: ما هذا؟ قال: يأخذها الآخر عن الأول، يأخذها الآخر عن الأول. وصح أيضا عن عمر بن الخطاب وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما، وجاء أيضا عن ابن المنكدر وهو من معادن الصدق، محمد بن المنكدر تعرفونه من معادن الصدق، قال: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وجاء عن عامر الشعبي، عن عامر الشعبي أيضا قال: إن القراءة سنة فأتموا أولكم، إن القراءة سنة فأتموا أولكم. إذن لا بد أن نأتم بمن تقدم من أهل العلم بالقراءة، ولا يسوغ لنا أن نعمل الرأي ولا أن نقرأ على ما اخترناه لأنفسنا أو على تشه وهوى منا، فهذا مردود ولا يسوغ بحال من الأحوال. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.